انتبهوا يا جماعة، انتبهوا انتبهوا. لو قلنا بقول مالك بأن الخصر كان بسبب، يلزم منه ماذا؟ عدم الهم يعني. لا لا لا، القصر بسبب النصب يلزم منه. ها؟ يكسر أكثر من ثلاث مثال. شوف الأيام دي الآن القصر بسبب النصب على نظر مالك، ماذا يلزم منه؟ أهل مكة من أين يحرمون؟ أهل مكة من أين يحرمون بالحد؟ ها؟ طيب هو هيحرم يوم واحد من ذي الحج قارب، يقصر 9 أيام في بيته، وسيخرج لعرفة في اليوم الثاني. النهارده يوم واحد ذي الحجة المكي وليس الآفاق، اللي بيحرم من بيته يلبس الإحرام ويلبي، يقول لبيك اللهم يعني. ها حج وعمر انه قال خلاص، ويخرج من بيته يوم التاسع على عرفه مباشره. يقول في يوم في بيته كم يوم يقصر وهو مقيم، يلزم ولا لا يلزم؟ انت كطالب علم بدلت 7 سنين بتدرس وما شاء الله مؤهل من ناحية اصوليه وفقهيه وغيره وغيره وغيره، ما عندك من الاحياء العلميه يجعلك تتبنى الدليل. انا لا اتعصب الا للدليل. اقرر لك احكام بادله، لا تاتي انت وتقرر الاحكام باحتمال. ها طيب، وتأيد بصلاة الناصر في عرفة. ها لا يا أخوة، لهذا ليس غضب مني، لا تظنون أنا غضبان ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا اخي ماشي، مفيش مشكله. مساله قصر النسب دي طلعها من الموضوع خالص، لان انت مش عليها دليل. اما تجيب عليها دليل او كده اقول فديل خلاص. يبقى الاشكال في ماذا؟ انك جئت بنازله. أحسن جيت بنزلة، مش كده؟ لأن ما بين عرفة وما بين مكة 25 كيلو، خلاص امتدت المباني حتى عرفة. نفترض إن في واحد من الموجودين في عرفة يقول يا جماعة أنا سأحج هذا العام، هل أصلي مع الإمام قصرا ولا أتم؟ اللي هو لا القصر لم يشرع الا لا نعم لم يشرع الا من اجل السفر فقط. يتم ايه المال؟ ايه المال؟ ولا نظائر في الشريعه كثيره جدا. يتم كما يتم المسافر خط المقيم، ايه الفرق بين الاثنين؟ ها؟ لا يا اخي، مسافر خط المقيم هنا يبقى مقيم خلف الايه؟ صحيح، ينتظر بعد سلام الامام ويصلي ركعتي. نعم يتم. ها؟ لا نعم ما فيش مانع. ايه المانع منها؟ اتفضل يا اخي. لو قررنا مسألة بأدلة وافترض افتراض على الدليل يقع بعد 50 عام، افترض افتراض يقع بعد 50 سنة، هل هذا الافتراض يمنع الاحتجاج بالدليل؟ الآن قرر المسألة والحكم فيها منظر، فجاء رجل وقال طيب بعد 50 60 70 100 سنة، 200 300، بعد 1420 سنة المباني ستمتد من مكة إلى عرفة، ما حال الناس الذين يصلون مع الإمام قصرا ظهر وعصر؟ نقول لما تقع المسألة نجتهد فيها، أما قبل أن تقع ولذلك كان ابن عباس صغير يسأل يقول هل وقع؟ فيقولون لا، فيقول دعوها فإذا وقعت تجشمناها لكم. كونه ان هو من اهل عرفه يصلي خلف الامام ويتم كما يفعل المسافر خلف المقيم، كما يفعل المسافر خلف المقيم، وكما يصلي المقيم خلف المسافر، فالمسافر يصلي ويسلم من ركعتين والمقيم يتم. حديث ابن عباس في الصحيحين لما جاء له رجل وقال ما بالنا إذا صلينا خلف المسافر أتممنا، قال تلك هي السنة، تلك هي، إذا صلى المقيم خلف المسافر يصلي صلاة تم، تلك هي السنة، ونبقى على الأصل ونبقى على الأصل. طيب